بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 25 حول تاريخ الدولة العثمانية. وحديثنا هذه الليلة موصول بحديث اللقاء 24 والذي يتعلق بموقف العالم الإسلامي، ردة الفعل نتيجة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، موقف العالم الإسلامي من حكم العسكر بقيادة أتاتورك الذي أقدم على الفصل بين الخلافة والسلطنة وإلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا سنة 1924 ميلادي. إخوة الإسلام، سقوط الخلافة ما كانش مجرد حدث عادي، سقوط الخلافة معناه تلحية الشريعة، تعطيل الحدود، سقوط العالم الإسلامي بأكمله في يد قوى الاستعمار العالمي، الدولة العالمية الصهيونية العالمية، أهل الشرك المنافق. سقوط الخلافة إمساك الذئاب بزمام بني البشر. وماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغنم؟ أظنكم تعيشون وتسمعون وترون كل ليلة ما يؤكد لكم أن غياب الخلافة الراشدة معناها ضياع لبني الإنسان، معناها غربة الإسلام والمسلمين في بلاد المسلمين، معناها أنه لا سياج يحمي دين المسلم، لا سياج يحمي عرض المسلم، لا سياج يحمي أبناء المسلمين، ولا الوطن الإسلامي ولا مقدسات المسلمين. ولكن موقف الأمة موقف عجيب. أنا متصور أن يحدث كما حدث على عهد أبي بكر الصديق حينما علم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، انطلق هو وأصحابه لإقامة السلطة الراشدة، اختيار راعي يرعى مصالح الأمة ويطبق الشرائع ويقيم الحدود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة، خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون سلطة راشدة، دون حاكم مسلم يطبق الشرائع ويقيم الحدود. هم كتاب السير، انطلق أبو بكر وإخوانه إلى ثقيفة بني ساعدة، اجتمع الأنصار والمهاجرون وقرروا اختيار خليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليقوم على أمر الغنم على أمر الدولة الإسلامية، ليطبق الحدود، ليقيم الشرائع، ليحافظ على راية الجهاد مرفوعة، لينازل قوى البغي العالمي في عقر دارها لإنهاء المظالم وتحرير المقدسات. خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمام. ردة الفعل العالم الإسلامي لم تكن على المستوى المطلوب، ولم تكن بالصورة المطلوبة. السبب الأساسي طبعا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، حب الدين كراهية الموت، ضعف الثقافة الشرعية. لو الناس أدركوا أنه في رقابهم مسؤولية إقامة السلطة الراشدة، وعرفوا أن دي فريضة زي فريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما تراخوا عن القيام بها. لكن ضعف الثقافة الشرعية، بالإضافة إلى ذلك أن كل بلاد العالم الإسلامي كانت في قبضة الاحتلال الأجنبي. مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، فرنسا تحتل تونس، الجزائر، المغرب، طرابلس الغرب تحتلها إيطاليا، الإنجليز يحتلون العراق وعدن وفلسطين، ويحتلون شبه القارة الهندية. يعني الروس احتلوا شبه جزيرة القرم، يحتلون قبقاسيا، تركستان. طب كان بيقولوا هنا في حكم فؤاد وفاروق واسم محمد علي، هؤلاء ومن على شاكلتهم هم الخونة الذين اتخذوا مطية لتحقيق مخططات الاستعمار الأجنبي. شكلوا لهم جيش، شكلوا لهم قوة شرطة، كان المفروض تحمي استقلال الأمة، تحرر الأمة، تحمي دينها، تطبق شرعها، لكن للأسف كانت تعتبر صوت عذاب على الأمة. السلاح اللي كان بيسرق يضرب به الاستعمار الأجنبي الأمة، اشبك الأمة بعدها جيشها وشرطتها وأبنائها، في مقابل كرسي خائن أعلى للكرسي بنفس مخططات الأعداء في مقابل الكرسي. نعود أقول ده كان وضع الأمة حينما أسقطت الخلافة وتباينت مواقف الناس. بعضهم يقولوا ده حاجة عظيمة أوي، ندخل عصر بقى العلمانية وتقدم، شوفوا الخلافة دي أخرتنا، خلاص بقى خلينا نسيكم من الشرائع، القانون الفرنساوي والإيطالي، عصر الحرية والتنوير. طبعا ده اقترن بقى بإيه، فتح الباب على مسألة السينما والمسرح، عبد الحمولي ونجيب الريحاني بقى، فتح الطريق بقى، والخمارات فتحت، ونوادي الميسر فتحت، وعلم الليل بتصاريح من البلد من المسؤولين. يعني الأمة تعرضت مش بس غزو عسكري احتلال أجنبي، لكن الغزوة العسكرية اقترنت بغزوة فكرية ضربت العقيدة المقاومة وهيمنة اقتصادية. كان اقتصاد الأمة وأموالها وتجارتها في قبضة أعداء الإسلام. والحقيقة في قطاع من الأمة كان يدرك أن جهاد الاحتلال الأجنبي واجب، لأن واحد كان يسأل الله طب فين الأمة، إزاي احتلال أجنبي على أرض مصر وعلى أرض العراق وعلى أرض فلسطين وعلى أرض عدن وعلى أرض الهند، مفيش حركة جهاد. حقيقة أنا عاوز أقول اللي لكن في حركة جهادية وفي رغبة في الجهاد، لكن الأمة رزئت بحكام خونة كبلوا الأمة بالأغلال. هذه القضية، هؤلاء الخونة هم الذين خدروا الأمة وحالوا بينها وبين مجاهدة أعدائها. حطوا هذا في الاعتبار، الأمة يعني هي أمة مجاهدة منذ نعومة أصحابه. لا أنت رفع ابن خديج وسمر ابن جندب غلط، نحن منهم يطلع الجد 14 سنة و 13 سنة. نعم عاوز أقول أمتنا لم ما أصابهاش العقم، لا أمتنا أم علوم، لكن هو المرض ده. العدو الأجنبي عشان يتمكن من رقابنا جاء بحكام ينتسبون إلى هذه الأمة ويمسكون بزمامها، يقتلون أبناءها، يذبحونهم، يعتقلون، والهدف لتمكين العدو من رقاب الأمة. ده اللي عملته أسرة محمد علي، ده اللي عمله الخديوي إسماعيل، ده اللي عمله الخديوي محمد توفيق. إذن عزبون للأسف إن الأمة وقفت موقف سلبي كان سقوط الخلافة، ولا زال يعني مش فيه صحافة شرعية الآن. هل الناس يدرون أن إقامة الخلافة واجب؟ هل يدرون أن العمل لإقامة شريعة الملك واجب؟ هل يدرون أن إحياء الفرائض واجب؟ طب ليه ما تحركوش؟ هل يدرون أن نصرة إخوانهم المستضعفين في الأرض واجب؟ الذين يجاهدون أعداء الإسلام واجب؟ يدركون، ولكن ضعف التربية الإيمانية، حب الدنيا وكراهية الموت. وإيه الدنيا دي؟ يا ريت حتى دنيا تستاهل، أي دنيا يا دي؟ إذا أنا أقول إذا الخلافة أسقطت لم يكن هناك رد فعل مناسب. العالم الإسلامي وقع في قبضة الاحتلال الأجنبي، لم تكن هناك حركة أو ردة فعل مناسب. كيف يقبل شعب مصر؟ على سبيل المثال منذ عام 1882 أن يبقى في قبضة الاحتلال الإنجليزي ولا يحرك ساكنا إذا استثنينا الثورات. شعب مصر اللي بيسموها ثورة 19 دي كانت حركة جهادية، لكن أجهضوها. كيف؟ عبر الزعماء. الزعماء يطالبون بالاستقلال وجلاء العدو الأجنبي، اعتقلوهم، صار الشعب، رجعوهم، عملوا لهم بطولات، قالوا نلجأ إلى المفاوضة، يلا يا جدع، وحولوا الرغبة العالمة في الجهاد إلى مفاوضة. وطبعا لما الزعيم يقول لك نتفاوض هتقول له إيه؟ ما الزعيم؟ فضل حصل في 73، صنعوا البطل، ولما قال نعترف بالمغتصب بأنه ساحب الدار، محدش اعترض. من يعترض على القائد المنتصر؟ اللي حصل إجهاض الحركة الجهادية للشعب المصري ضد الإنجليز، لكن ظل شعب مصر الإنجليز موجودين في فايد في قواعد عسكرية وهو لا يحرك ساكنه. وكذلك كان أمر الشعب العربي على أرض تونس والجزائر والمغرب، وما سمعنا صوتا يدعو إلى الجهاد الأجنبي إلا بعد ما جه الشيخ حسن البنا على أرض مصر سنة 1928 رحمة الله عليه، كان عنده 22 سنة. المعقولة بلادنا تحت الاحتلال الأجنبي، العالم الإسلامي كله تحت الاحتلال الأجنبي، معقولة شريعة ملك الملوك معطلة؟ فانطلق يدعو إلى الله، يسلك طريق محمد وصحبه، أن لا سبيل أمامنا لإقامة هذا الدين وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود وعودة الخلافة ووحدة العالم الإسلامي إلا ببناء الفرد المسلم، لبنة المجتمع المسلم، وبعدين الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. وجعل له شعارات: الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والقرآن دستورنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. حط الجهاد ركن. أما ليه أعداء الإسلام يركزون هجمات عليهم؟ لأنهم يدركون أن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. وأعداؤنا يتصورون أنه قد حان الوقت للقضاء على الإسلام كلية، مش بس المسلمين، على الإسلام. أعداؤنا كما قال رب العالمين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مجرد إذا ردة الفعل بتاع الشاب عنده 22 سنة وبمجرد ما تلقى دعوة من إخوانه على أرض فلسطين أنقذوا فلسطين توجهت كتائب الجهاد إلى أرض فلسطين. العدو رأمها قال الله صحوة إسلامية جهادية خلصوا على القائد بتاعي. مين اللي خلص عليه؟ الحكومة الوطنية. عشان يبقى مسألة داخلية هم يقتلوا بعضها بعض. صدرت الأمر للنقاش بقتل الشيخ حسن بنا والأوامر للجيش المصري بقبض على شباب الإخوان اللي على أرض فلسطين ويدعم في السجون. ده تاريخ على اعتبار ان انا بأرخ للحركة الإسلامية. يعني لما تشوفوا واللي جرى على أرض طرابلس الغرب وعلى أرض تونس وعلى أرض الجزائر ما أمكن للمحتل الأجنبي أن يطوق الحركة الجهادية في بلاد المسلمين إلا عبر الحكام الخوان العملاء. تؤدي في حلقة في الدكة. ما كان يستطيع الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الألمان ولا حتى الآن لحلف في الأطلنطي ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا الذين يعدون العدة للزحف قريبا. ولذلك أنا يعني أناشد إخواني وشباب احذروا التولي يوم الزحف وأن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحرفا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. العدو قد حشد حدته وبيتدرب على أرض المعارك المستقبلية عشان يعرف مواطن أقدامه وعشان يتعرف على طبيعة المقاتل المسلم عشان لما يبحث يبقى عنده معلومات كاملة. أنا أقول إن الذي يدرس تاريخ الاحتلال الأجنبي ما يستطيع أن يواجه أمتنا وجها لوجه دواما من وراء جدر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر قوات الأمة ورجالاتها وزعمائها. فتقضي أكبر الوجه. كنت في يوم كان يوم بحضر محاضرة لضابط من القوات المسلحة في مدينة من المدن يلقي محاضرة عن احتلال او استعادة جبل المر في جزيرة سيناء وبيتكلم عن قلة التسليح وانه دخلوا سيناء ما يعرفون شيئا عن جغرافيتها وان العدو يعني كان يمسك بزمام المرور. لكن الشيء الذي يلفت النظر ان يقول يعني لم نجد امامنا شيء الا نداء الله اكبر وما النصر الا من عند الله. يقول انطلقنا كده يعني شايفين لا ملجأ من الله الا حاجة اللي تلفت النظر ان مجرد الهتافات الله اكبر والانطلاق والنصر من عند الله والدبابات العدو اللي كانت بتتجه وكان يمكن تفتح علينا النار لو قفل مداخل الدبابة وداس على الزر الكهربائي يقول كان قضى على كل سلاح المشاهد اللي قدامه. النداء الله اكبر والتوجه الى الله خلت العدو يولي ناحية الشرق وينتحر بدباباته. يقول لما قرينا بعد كده عن المعركة في الصحف الأجنبية يقول العدو كان بيتصور ان هناك قوات كثيفة العدد تهاجمه فانتحر. الرجل اللي هو اسمه اللواء الفاتح اللي هو محمد الفاتح محمد اللي هو محمد الفاتح قريب كان بيلقي محاضرة في مدينة أسيوط في نادي المهندسين شريط مسجل عن النهضة. فأنا عمد أقول الشاهد وبعدين بيذكر حدا تاني بيقول أن أنا كنت بتصور اللواء مشاء مكانيكي مدرع نايم جنبي. فبقول لإخوانكم إخوانكم وصلوا هم يدعمونكم. ثاني يوم بصيت في كتب الانسحاب كريم ولا لواء ميكانيكا مدرع يهودي لا يدري ما السبب لانسحابه قالوا ده اللي مكانهم من يحكي فعلا قائد هو قائد عسكري لواء بيحكي. يعني حقيقة شدتني هذه المحاضرة واسأل الله ان يوفق ان نجيبها حتى ده بالنزل لمن يريد ان يستمع. قائد ميداني اليهود النظام العالمي الصليبية العالمية واليهودية العالمية لا يستطيعون أن يواجهوا أمتنا نحن الحفالين العراة التعبانين الذين لا نملك سلاحا ولا شيء. حتى ثانية الدكتور فوزي لا الدكتور محمد السيد عبد الستار المليجي شاب من الشباب اللي هو نقيب العلميين اللي حول لمحاكمة عسكرية النهاردة بقرار من مسؤولي مصر، كتب كتابا عن احد الضباط المصريين الذين غيروا وجه المعركة في ارض البوسنة. ضابط من ضباط الجيش المصري اسمه حافظ غانم على ما اذكر، جمال غانم او جمال حافظ غانم، كتاب هو نصر حتى الشهادة او جهاد حتى النصر او الشهادة، بيحكي قصة عجيبة جدا. شاب مصري كان من ضباط الصاعقة، لما وحيد على الاستدعاء قرر يسيب مصر ويخرج، فخرج فعلا الى الولايات المتحدة الامريكية عشان يحفظ قرآن كريم ولغة عربية. هم لا تستفيد بكفاءاتها. وبعدين هناك نادى منادي الجهاد في البوسنة والهرسك، قال ده كلام، البوسنة والهرسك تغتصب النساء الحرارة احنا عديه، والبعث ذكرت الضابط جمع خرائط البوسنة والهرسك، بدأ يدرس المواقع، يدرس مواقع العدو خريطة البلد، وقرر السفر من أمريكا إلى البوسنة والهرسك، وبعث رسالة وداع لزوجه وأولاده يعيشون في مصر وأمه. حينما ذهب إلى البوسنة والهرسك ذهب إلى لجنة الإغاثة، قالوا والله إحنا ما نشأ ما بنستقبلش مجاهدين، إحنا بنستقبل الناس اللي يقدم معونة للأرامل والأيتام بضمن الجراحة، لكن احنا عارفوا العالم اذا عاوز تروح روح لقيادة الجيش البسنوي. راح على قيادة الجيش البسنوي، لما راح على قيادة الجيش البسنوي قال لهم انا فلان الضابط السابق قتل المسلح مصر، انا عاوز حد يطلع معايا يوريني خريطة البسنوي كلها، انا درست، طب انا عاوز اشوف المواقع اللي فين على الطبيعة. قصد في جزء يتم على الأقدام وجزء السيارة، فخرج يتعرف على سراييفو وعلى المناطق المحيطة والمطار اللي في القوات الدولية، وكيف انه بيعزل في قوات للجيش البوسنوي بعد المطار محاصرة، وبتعزلهم عن إخوانهم القوات البوسنوية اللي في منطقة سراييفو. فنظر الى هذا قال انا استجيبوا لي حد بتاع جيولوجي في اول زيارة واول استطلاع للموقف عشان تعرفوا العقليات المصرية الفاذة، قال انا عاوز حد بتاع جيولوجي، جابوا له مهندس جيولوجي على طول، مش انتظر بقى نشغل لجنة وبتاع، جابوا بتاع الجيولوجيا، قالوا يا رب لو عملنا نفق من هنا يصلنا تحت المطار تحت جبل اجمن ويصل بنا الى اخواننا اللي موجودين على الجانب الاخر. فوافقت القيادة فورا على تنفيذ الخطة، وتم تنفيذ الخطة وفتح النفق وانتهى الحصار، وبدأ التواصل بين القوات المحصورة وسراييفو. فوجئ العالم بهذا الذي وقع. ايه اللي حصل ده؟ ايه الاستراتيجية الخطة؟ ايه الشعب ده اللي احنا بنتوقع ان يموت من يوم وليلة تدب فيه الحياة؟ فلم يقف. بدأ الشاب يعمل ايه؟ يدرب الشباب، تعصحقه، هل احنا ما عندناش طعام ولا عندنا سلاح ولا عندنا وقف، احنا لازم نتعلم ازاي نجيب من العدو السلاح والطعام ونقتص بقى لاخواننا واخواتنا. بدأ يدرب الشباب، واول يوم لبدء العمليات قال لهم من يخرج معنا طلبا للجنة. قال فكل الذين تدربوا حطوا خطوة الى الامام على طول، كله عاوز يشارك، مش عاوز عاوز الجنة على طول. بدأ يختار الناس يعني اللي ظروفهم اللي ماليش اسرة كبيرة اللي عنده ام ولا كده، والاول عملية رحنا على طول دخلنا خطوط صرب، كان ياخد عبر، قال احنا مش عاوزين نستخدم سلاح لان المفروض احنا عاوزين حاجة كاتمة للصرب، يهجم على الجند الصربي ضربه بالخنجر كممه، وبعض الآخر أثروه، فإذا بهم رجعوا إلى مواقع بالسلاح وبالأسرة وتركوا في أرض العدو عددا من القتل. طبعا تنقلت وكالات الأنباء العدو الصربي أصيب بإحباط شديد. رجل ده واحد أحيا الله به أمة على أرض البوسنة والهرسك، واحد بس، مش الجيش المصري بأكمله ولا قوات المجاهدين المسلمين، وما ليه هم يخشون حركة الجهاد الإسلامي؟ هي القضية كده. طبعا الكلام ده كما قلت في النهاية كانت المؤامرة لقتل هذا الضابط المصري. الكتاب ده ممتع، كتبه الدكتور سيد عبد الستار المريدي اللي هو جهاد حتى النصر أو الشهادة، جهاد الضابط المصري جمال حافظ غاني، ربنا يفرج كربه ويتقبل منه ويثبتنا وإياهم وإخوانهم جميعا. أنا عاوز أقول إذا العدو ما يستطيع أن يواجه أمتنا وجها لوجه أبدا. لذلك أنا عاوز أقول لأن ردة الفعل في جميع الأحوال لم تكن على المستوى، ونعرض هذه الليلة لموقف من المواقف. الناس العلماء ماذا فعلوا؟ يعني على سبيل المثال الحصر الشيخ محمد حسين مخلوف كان مفتي الديار المصرية واحد علماء الأصل، ماذا فعل؟ أول خطوة بيان مؤيل بإمضاء 16 عالما من علماء الأزهر، أزعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام، يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون عليه من عزل الخليفة عبد المجيد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعا لأنه صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم، فبيعته صحيحة شرعا في عنق كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وينبه البيان المسلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم للإسراع في عقد مؤتمر يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي، ويحذرهم من تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام يهين. يبقى الخطوة علماء الأزهر خطوا خطوة، عملوا مؤتمر، عملوا بيان ينبه الأمة خلافة واجب، إلغاء الخلافة يعني غير جائز، فالمسلمين نزلت في رقابهم بيعة للخليفة عبد المجيد. لكن فين هو الخليفة؟ عبارة عن زي خيال الناس واخدين بالنا. لكن يعني إذا العلماء بينوا إن الخلافة في رقاب المسلمين، إقامتها واجب، دعم الخليفة واجب، وبين فساد دين الكماليين. قال خلي بالكم من الضباط الخوارج دول هم المجرمين الحقيقيين، ويحذرهم من تسرب الخلاف الذي يؤخر الإسلام. في اليوم التالي نشر الشيخ محمد حسنين وكيل الأزهر السابق رحمة الله عليه، بعد كده كانوا من مفتي الخلافة المصرية، مفتي الديار المصرية، مقالا بين في خطأ الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم. هنشوف حكم العسكري يقول لك إيه، الخلافة عقبة في طريق، فقال لهم ده كلام فارغ يا جهل. وختمه بدعوة المسلمين النظر في أمر الخلافة فقائلا: فإن لم يكن الخليفة قد تنحى عن منصب الخلافة بل لا يزال متمسكا به، فإن بيعته لا تزال في الأعناق، وإلا يكون قد اعتذر بنفس الخلافة ورأى عدم كفايتها فتبرأ ذمة المسلمين من عهدته وتنحل بيعته من أعناقه. ويجب النظر في إسناد الخلافة لمن هو أهلها وأحق بها، فإن الإجماع منعقد على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. لرأي علماء الأزهر من الإجماع منعقد، فين أنتم من الإجماع المنعقد؟ فين العالم الإسلامي من الإجماع المنعقد؟ على وجوب نصب الخليفة للمسلمين. وقد ورد في صحيح مسلم: من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. لسه الكلام للشيخ محمد حسين مخلوف وكيل الأزهر. وأولى الناس بهذا الواجب الخطير الأمة المصرية، فإن فيها من علماء الدين وطلاب العلم آلافا عدة، ومن أهل الحل والعقد وذوي الرأي ما لا يجتمع في غيرها. وفيها الأزهر الشريف الذي امتزت به مصر عن سائر الأقطار، يأمه الداني والقاصي في مشارق الأرض ومغاربها، ولمصر في نفوس العلماء في نفوس العالم الإسلامي منزلة تستحق مع الشرط إلى هذا الواجب الأكيد. فيجب على العلماء وأهل الحل والعقد أن يبادروا الى النظر في بيعة خليفة للمسلمين حتى يخرجوا من عهدة هذا المنصب الخليفة. هذه العلماء الكلام، هذه الامة مسؤولة عن اقامة الخليفة. ماذا فعلت جماهير الامة؟ كما قلت بعض الثقافة السعيدة، الناس لا عارف الفرد من الناس ولا التطوع من الفرد، لا ما فيش ده. وإلا ومنذ ذلك الوقت كثرت الدعوات لعقد مؤتمر الخلافة، وبرز اسم مصر واسم الأزهر كمصدر لهذه الدعوات ومركز من مراكز النشاط الإسلامي. لكن انت يعني لا يفوت هنا أن أذكر أن بعض علماء الأزهر قالوا ازاي انت عايزين تقيموا خلافة على أرض مصر ومصر تحت قبضة الاحتلال الإنجليزي؟ كيف كده؟ كيف تقيموا خليفة والاحتلال الإنجليزي موجود؟ لما يطلع الاحتلال الانجليزي بعد كده تقيموا خلافه، امه تحت الاحتلال الاسلامي تقدر تقيم خليفه؟ مش ممكن، لن يسمح لها الاحتلال. يبقى التحرير الاول، تتحرر اراده الامه الاول. واخدين بالنا يعني ايه؟ طبعا هو في ترتيب الواجبات هنا، انه طب كيف تتحرر الامه؟ بد فريق طريقه دعوات، عمل جماعي، دعوه، اتقاء، تربيه، تكوين، اعداد، بناء للقاعده الصلبه، احياء الفرائض وخطه من فريق الجهاد. هو الطريق، ما بين غير الطريق ده. فلذلك انا يعني اللي بلاحظ ان العلماء بينوا قالوا ما يصحش يا ام الخلافه تضرب وانتوا واقفين تتفرجوا، واجب يرقبكم اقامه الخلافه. وصدرت مجله باسم المؤتمر الاسلامي، ظهر العدد اول منها في شهر ربيع الاول سنه 1343 اللي هو الغيث في الخلافه، اكتوبر 1924، يعني زي ايه؟ زي شهر. ونشر في صدري مقال للسيد محمد رشيد رضا أبرز فيه أهمية مؤتمر لبحث موضوع الخلافة، لأن أول مؤتمر إسلامي عام يشترك فيه علماء الدين والدنيا في كل المسلمين. وبين أن المطلوب في هذا المؤتمر هو وضع قواعد للحكومة الإسلامية المدنية التي يظهر فيها علو التشريع الإسلامي، ووضع قواعد للتربية والتعليم تجمع بين هداية الدين ومصالح الدنيا، واختيار خليفة وإمام للمسلمين. ولكن هذا المؤتمر الذي حدد بانعقاد شهر شعبان 1343 مارس 1925 أجل مرة بعد مرة، ولم يجتمع إلا في أول ذي القعدة 1344 هجرية 13 مايو 1926 ميلادية. ثم إن اجتماعه بعد كل هذا كان اجتماعا فاشلا لم يسهر عن شيء، حماس ومؤتمرات وكذا، وماتت القرية واتنست الفريضة، وأصبحت الفريضة المعطلة زي الجهاد، فريضة معطلة، الخلافة فريضة معطلة، الشرائع الفرائض المعطلة، الشرائع المعطلة. واخدين بالنا؟ ده كان موقف علماء الأزهر في مصر. ونعرض اليوم أيضا لموقف عالم من علماء الدولة العثمانية، الشيخ مصطفى صبري اللي هو كان شيخ الإسلام في تركيا. اللي هرب الى مصر لان الكماليين بعد ما الغوا الخلافة وارتفعت الاصوات انكم ايها العسكر لا بيعة لكم في رقاب المسلمين، انتم ترتكبون جريمة في حق هذه الامة، وبدأ عملية تصفية العلماء وطلاب العلم، مش بس العلماء، العلماء وطلاب العلم الاثنين مع بعض، عشان ما فيش حد بطورة بيه تماما، كما فعل الاتحاد السوفيتي روسيا، كما فعلت في شبه جزيرة البلقان، وكما فعلت في القرم، وكما فعلت في تركستان الشرقية والغربية، وكما فعلت في القوقاز. فسبحان الله، الشيخ مصطفى صبري ألف كتابا اسمه النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والأمة، النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والأمة. الكتاب ده ذيل عليه وأعاد نشره الدكتور مصطفى حلمي، الدكتور مصطفى حلمي، تحت عنوان الأسباب الخفية وراء انهيار الخلافة العثمانية، أسرار الخفية وراء انهيار الخلافة العثمانية، والناشر دار الدعوة من الإسكندرية. في هذا الكتاب تصدى شيخ الإسلام لمهاجمة العسكر الكماليين وتأثير العالم الإسلامي منهم والتحذير من شرهم، وينبه المصريين إلى سوء نياتهم. القسم الأول من الكتاب اللي كتبه الشيخ مصطفى صبري يتكلم عن فساد دين الكماليين. أن الناس دول ما عندهمش دين، اللي قالوا الخلافة دول، اللي عطلوا الشرائع، اللي حاربوا الحجاب وحرموه على الفتاة المسلمة، اللي حرموا على الأئمة لبس العمامة والعباءة، اللي استبدلوا الحروف اللاتينية بالعربية، على الناس دول ما عندهمش دين كده صراحة، فيش لف ولا دوران. صحيح مصطفى كمان أتاتورك لكن ما فيش دين. وبين أيضا في حديث أن هؤلاء الناس قوميين متعصبين للجنس الكرد التركي، حريصين على محاربة العصبية الإسلامية. وبينوا أيضا، أو بين أيضا هذا الرجل، أن الكماليين نسبة إلى كمال أتاتورك، والاتحاديين نسبة لحزب الاتحاد الترقي، اسمان مختلفان بشيء واحد. ثم بين أيضا أن هناك صلة بين الكماليين والاتحاديين، بين حزب تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي، بين حكم العسكر في تركيا واليهود، وأن لهم مصالح وارتباطات وتواطؤ مع الإنجليز. يبقى أكثر ما فعل الشيخ مصطفى صبري أنه كشف عمالة هؤلاء الزعماء للإنجليز ولليهود. قال المؤلف انه يريد ان يستعين بالمسلمين على المفسدين من القوم، من قوم. كلام ده جاء في كتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للاستاذ الدكتور محمد حسين. الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر للاستاذ الدكتور محمد حسين، والناشر دار الصحبة العربية في يروب. بيقول المؤلف يريد ان يستعين بالمسلمين على المفسدين من قوم، وينبههم الى خطرهم على الاسلام. يعني في ناس بينوا، قالوا انتبهوا هؤلاء الكماليين حكم العسكر خطر على الامة، حتى لا يظنوا بهم خيرا فيقتدوا بهم، وحتى لا يتورطوا في اعانتهم وتشجيعهم على مبدأهم اللاديني من حيث لا يشعرون. وقال من الدين والخلافة والامة عالم من علماء المسلمين مما من هذا الذي كان يجري على الساحة، لأن الأمة يبدو أنها ما تقرأش ما تستفيدش. لو قرأت وانتبهت ما كانتش تكررت التجربة الكمالية على بقاع أخرى من بلاد العالم الإسلامي، نفس التجربة تكررت والأمة لم تستفد بما قاله حسن الصبر. أيها الإخوة، وواصل الشيخ حديثه عن سلبية الصالحين والمتدينين من المسلمين تجاه ما يجري من إلغاء الخلافة بحجة دعوة اعتزال الفتنة. وقال لهم الشيخ: هذه سلبية لأنكم أمام حق لا لبس فيه ولا غموض، وباطل لا لبس فيه ولا غموض. قتال قائم بين الحق الصريح وبين الباطل الصريح. ورد على الذين نصحوه بأن لا يهاجم مصطفى كمال لتعلق المسلمين به، قائلا له: ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء، ليس من وظيفة العلماء محاباة العامة ومجاراة الدهماء. العالم مطالب أن يقول كلمة الحق. وقدم المؤلف نماذج مما كتب في بعض كتب الكماليين، أن بمجرد ما تولى الكماليون السلطة غيروا السياسة الإعلامية، غيروا المقررات الدراسية، غيروا طمس الهوية الإسلامية. فالشيخ مصطفى الصبري أراد أن يبين من خلال ما نشر أن الكماليين كمال أتاتورك وإخوانه والعصابة بتاعته تستهين بالتعليم الإسلامي ومجاهرتهم، لأنها مما لا يمكن تطبيقه في القرن العشرين. ويقول المؤلف ان المسلمين قد انخدعوا احسنوا الظن بالكماليين حين رأوهم يطالبون في مؤتمر لوزان بمبادلة المسلمين الساكنين في بلاد اليونان بما بقي في الاناضول من الارواح. والواقع ان العصبية الاسلامية لم تكن هي الدافع الى ما فعلوه، ولكنهم قصدوا بذلك استخدام انصارهم من اتراك الروملي وبينهم اقارب مصطفى كمال وخواص اعوانه ليستعينوا بهم على اتراك الاناضول المعروفين بصدق اسلامه وليسلطوا عليهم وليسلطوهم عليهم. ويقول المؤلف ان الكماليين لا يدينون الا بالنفع المادي ولا يبالون ما يصيب الناس من ضرر في سبيل تحقيق هذه المنافع، ولذلك فهم لم يبالوا ما اصاب المهاجرين من ضرر وما تعرضوا له من اخطار وما قاسوه من متاعب نتيجة لنقص ما هي الاستقبال في مهاجرهم، كما انهم لم يتورعوا، خلي بالكم الكماليين، عن اثارة المسيحيين ضد المسلمين في الاناضول من قبل حين رأوا ذلك محققا لمصلحتهم. يعني هم يعني ينظموا الفئة الطائفية عشان يستغلوها، فقد عمدوا الى قتل الاروام اللي هم النصارى ونهبهم في المدن والقرى التي ينسحبون منها ليحملوا اليونان على الانتقام من مسلمي الاناضول الذي كانوا يحتلون بلادهم بمساعدة الحلفاء عصر الحرب. وعند ذلك لم يلبث المسلمون بدا من انضمام مصطفى كمال، وقد كانوا من قبل لا يؤيدون ولا يردون من ورائها. من اجل ذلك لم يكن المؤلف يبالي بانتصار الكماليين، لانه يتساءل لمن هذا الفتح ولماذا هو، وهو يجيب على ذلك بانه ليس للدولة، لانهم قد عصوا الدولة وبغوا عليها ثم هدموها وارادوا ان يمحقوا اسمها ورسمها، وليس للدين، لانهم كثيرا ما صرحوا بان تجيلهم الخلاف عن السلطنة والتفريق بينهما انما وقع بقصد التفريق بين الدين والدنيا. ايها الاخوة، اذا الشيخ مصطفى صبري كشف حقيقة هؤلاء الكماليين، يعني عبر الكلمة المكتوبة والكلمة المسموعة. ومما ذكره في هذا الكتاب، والآن رجحت كفة العسكريين فلعنة الله على الاتحاديين انهم ادخلوا السياسة في الجيش فتنوا هذه السنة السيئة فينا وصارت آفة على الدولة، ثم صار الجيش آفة على الدولة وعليه. ويبين المؤلف تشابه اسلوب الاتحاديين والكماليين في سياستهم، فهم ان احسوا حرج مركزهم اغروا الامة بالحرب. يعني العسكر لما يعانوا ورطة اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل داخلية، افضل حاجة يعملوها ايه؟ راح اعمل لك حرب خارجية، حرب خارج البلاد عشان يشغل الامة عن المشاكل ايه الداخلية. ده اسلوب استراتيجية هؤلاء الناس، يعني دي قضية لازم. طبعا هذا الاسلوب ما تغير ولا تبدل. فالراجل بيقول كان من اسوأ شيء عمله الاتحاديون اللي لغوا الخلافة انهم دخلوا الجيش في السياسة وسنوا هذه السنة السيئة، وانه بالتالي اصبح الجيش يشكل صوت عذاب على الامة. واذا دخلت الامة الحرب خذلها ضباطها الممثلون في الجمعيات السرية في الجيش. وبين المؤلف ان المنافسة بين الكماليين والاتحادية التي دفعت الاولين الى التشهير بالاخرين، وانهم جميعا هم المسؤولون عن ضياع العالم الاسلامي منذ وضع ايديهم على الدولة بعد خلع السلطان عبد الحميد. ويذكر المؤلف بعض اسماء من كتاب الكماليين الذين يهاجمون الاتحاديين، كما يشير الى ان الذين وقعوا هدنة مندروس هم الاتحاديون الذين اصبحوا من بعض الكماليين. اما صلة الكماليين والاتحادين من قبل باليهود فيورد عليها المؤلف. طبعا عشان دي قضية خطيرة، عزو بقى الحكام اللي وصلوا، يورد المؤلف، شوف بقى وصلوا شدة الحكم في الدولة العثمانية، يورد المؤلف علامات كثيرة على صلتهم باليهود، وهو يرى ان لليهود اصبعا في إسقاط السلطان عبد الحميد. واستدل عليه بأن قرصو الاتحاد الشرير هو الذي أبلغه قرار خلعه وهو يهودي. ويلاحظ المؤلف أن أول وفد دخل الأكتان من الأكامليين من الكماليين كان يرأسه رأفت باشا، وقد نزل في محفل الشرق الماسوني. ويحكي المؤلف ما دار في إحدى جلسات السرية بالبرلمان عند البدء الحرب بين تركيا وبين الإيطاليين في طربوس الغرب، وقد سمعه بإذنه وقت ذات إذ كان نائبا عن بلجر توقات، حين ألقى أحد النواب خطابا أشار فيه إلى معارضة البنائين الأحرار والاشتراكيين للحكومة الإيطالية في غزو طرابلس، لأن في ذلك إحراجا لحكومة الاتحاديين الموالين للماسون. فيقول المؤلف في هذا الصدد: ولن تجد ملة أو قوما خارج بلادنا وداخل بلادنا دامت مودة الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود بأصليهم وفروعهم. يعني عاوز يقول، عاوز يدلل على علاقة اليهود بالاتحاديين، قال مفيش، إن الاتحاديين والكماليين ما احتفظوا بعلاقات طيبة إلا مع اليهود، لكن ما احتفظوش بعلاقات طيبة مع العالم الإسلامي ولا أبناء المسلمين. وعاوز يدلل إيه؟ إن هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة وألغوا الخلافة واغتصبوا السلطة، النزلة يعني ولائهم ومؤسستهم وحبتهم ودعمهم لبني يهود. فلهذا لم يسلم من اعتداء في تركيا لما بدأ كمالة تركيا صف الصحوة الإسلامية وموت علماء المسلمين ويضرب الشريعة، لم يسلم منه من الألبان والعرب والأكراد والأرمن والأرواح والشراكفة والأتراك إلا اليهود. فأنت لما تموت كل الناس وتبهدل كل الناس وتعذب كل الناس وتحرم كل الناس إلا اليهود، برعنا هذا إيه؟ لازم علاقة خلاص إيه قبيل نجده، لازم علاقة نجد، يا علاقة مؤدة يا علاقة إيه؟ مولاة طبعا. وحتى إنه لم يطرد لم يضطرب اتخاذهم وليجة ولا ولية من مشايخ الإسلام اضطراد اتخاذهم من رؤساء الحقر، يعني رؤساء الأخاخان كان أقرب إليه من رؤساء مشايخ الإسلام. ورسوخ المؤلف كذلك جملة من الشواذ التي تشكل في تواصل الكماليين مع الإنجليز، منها نجاح عصمة إينونو في مؤتمر لوزان وتسليم الإنجليز له مع أنه لم يهزمه في ميدان القتال، ومنها رد مستشار وزارة الخارجية على بعض النواب الذين اعترضوا على تسليم إنجلترا بشروط تركيا في مؤتمر لوزان، فاعتبروه هزيمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنجليز تجاه الأتراك. إذ قال ردا على أحد المعترضين: عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتي الترك القديمة والجديدة. يعني الترك القديمة كانت في قبضة الخلافة، كانت في ايدينا، لكن دلوقتي صحيحة في قبضة زعماء من ابناء الدولة التركية، لكن هي في قبضتنا لان هؤلاء هم في ايدينا. ومن الصحف الانجليزية كانت تنادي في ايام السلطان وحيد الدين بتغيير شكل حكومة الجامعة بتغيير شكل الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة، زعم أن الجمع بين الدين والدولة لا يمكن معه ضمان حقوق الأقليات من غير الإسلاميين. يعني عاوز يقول أن الكماليين برضو دليل آخر على ولائهم لليهود وحقهم على الإسلام، أنهم كانوا حريصين على إقامة حكومة تفصل بين الخلافة والسلطة بزعمهم أن الجمع بين الدين والدولة لا يمكن أن يضمن معه حقوق الأقليات غير المسلمة. مين قال يا مجرمين لما ضمنت أحقيات الأقليات غير المسلمة إلا في ظل الشريعة الإسلامية؟ لكن يقول لك لا، أصل هم ما يرضوش بتطبيق الشريعة، ما يقبلوش. طب ما عنهم مريض، وده أنا عاوز أقول أنا لازم أوافق ما يقبلش عنهم مريض دي شريعة ربنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إن قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ولم تكن قيود سيف الثقيلة إلا باسم الأقليات، ولم تكن إلا نوعا من الاضطهاد والضغط على الحكومة الجامعة بين الخلافة والسلطة. ويرى المؤلف أن الإنجليز قد تشددوا في معارضة السلطان وحيد الدين حتى عجزوه، ثم تجاهل بعد ذلك مع مصطفى كمان يجعله منه بطلا، فتعظم فتنته في أبصار المسلمين وبصائرهم، ورجل ممن لا تجد الإنجيز مثله ولو جدت في طلبه من حيث شوفها كمان في الشمال، لن تجد الإنجليز مثله ولو جدت في البحث عنه. ليه؟ لأنه يهدف من ماديات الإسلام ومن أدبيات الإسلام ما لا تهدم الإنجليز في يوم ما لا يهدمه الإنجليز في عام. يعني شوف الزعيم الوطني يهدم من ماديات الإسلام في يوم ما لا يهدمه العدو في سنة. فما ثبتت كفايته وقدرته من هذه الجهات فوق كفايته وقدرته لطرد اليونان من حضنه إلى آخر ما ورد في كلام الزمن. أعتقد أنه يعني عند هذا الحد نكتفي، ويعني أدعو إخواننا أنهم يعني الكتب اللي أنا ذكرتها، أنا ذكرت النهاردة ثلاث كتب، الكتاب الأول بتاع الدكتور السيد عبد الستار مليجي اللي هو نقيب العلميين اللي هو المحامي المحاكمة العسكرية، كتب كتاب جهاد حتى الفوز أو الشهادة يبدو من ربنا، يعني الكتاب ده يخرج في هذه الظروف، يا سأل الله عز وجل أن يفرج عنه وعن إخواننا. وكتاب ده عن ضابط من ضباط الجيش المصري اسمه جمال حافظ غانم، أحد الذين استشهدوا على أرض البوسنة والهرسك. والكتاب الثاني الأسرار الخفية وراء انهيار الدولة العثمانية، تأليف الدكتور محمد بتاع الدكتور مصطفى حلمي، وأيضا كتاب الدولة العثمانية في أبو المعاصم الدكتور محمد حسين. والآن إلى بعض الأسئلة. لكن المهم نريد أن نعرف ما حدث الشيخ عاد القرن والشيخ سلمان العودة السفر حوالي، لأننا نحب هؤلاء العلماء. أنا أعرف على قدر علمي أنه الشيخ سفر سلمان العودة لا زالوا في الحبس حتى الآن، ربنا يفرج كربهم ويتولى أمرهم. بس السؤال يا أولاد، هل في ذا طريق غير الطريق ده؟ من ذا طريق أصحاب الدعوة؟ مش الرسول بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قلب دين؟ ولا يبقى كان كلام ربنا ماليش يعني، يعني بسنة جريء، الابتلاء سنة جريء. العلماء الأمة، أساتذة الأمة، أطباء ومهندسوها، علماء الأمة، كل ده لازم يبتلى. ولا يبقى شعارات الإسلام لازم، أمال بس يبتلى الشباب الصغير والناس المغمورين بس؟ لا، لازم هؤلاء يبتلوا فيصبرون ويثبتون، وبهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحج. والابتلاء كما تعلمون وسيلة ربانية لميزة الخبيثة من الطيب، وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا وامحق الكافرين. وأيضا هي الوسيلة الربانية لإعداد أصحاب الدعوات الذين سيتولون مسؤولية العالم الإسلامي بعد هلاك الظلم، هم يعدونهم بأنفسهم. وذكر صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن اجروا لو ترجعوا للظلال فاقرأوا تفسير سيد قطب سورة العنكبوت جميلة، وتفسير سورة لقمان جميلة، عشان تعرف إن كيف يعد الله أصحاب الدعوات لتولي مهمتهم، كيف يعدك يا أخي. لازم تبتل، يبقى إذن دي الوسيلة الربانية لإعدادك لتتولى مهمتك. أثناء الإعداد وربنا بيعدك، بعضنا هيغنم الشهادة، اللهم غنمنا شهادة في سبيل ولقينا محمد وصحبه، في ناس هيستشهد، في ناس هيبقى السجن والاعتقال، في ناس هيثبت، في ناس هينسلخوا من الدين بالكلية. فده اختبار. فاحنا نحن الآن عاوز أقول العالم الإسلامي يتعرض لاختبار كما تعرض المسلمون له على أرض تركستان الشرقية والغربية والبلقان والقوقاز، وكما يحدث في بلادنا الآن. لأن اوعى تتصور أن المسألة مسألة قيادات وعمل، لا، ده الإسلام ده بيسأل أنت بتصلي من ميت، مين اللي خلاك تصلي؟ مين اللي خلاك تصلي؟ الله، والصلاة جريمة؟ الله، وأنا صلي الجمعة جريمة؟ يعني عاوز صلي الجمعة كمان؟ الله، يبقى إذن هي هجمة شيوعية شرسة على العالم الإسلامية، هجمة لا دينية، هجمة إلحادية. ربنا عبر عنها قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. كلام ربنا ده يعني نظري؟ مش ممكن، ده الحق من ربك، فهو ربنا. فأعدوا أنفسكم لهذا، العالم الإسلامي الذي يعد نفسه المرحلة القادمة والحالية لمثل هذا، هجمة شرسة تستهدف الدين والعقيدة والعرض. هذا قد لازم نضعها في الاعتبار. اللي عاوز يعتبر هذا يعتبر، عاوز يعتبر ويريد ان يوفق على واقع اقدام العدو فهو وشأنه. الا يعني قد حذر العلماء وبينوا على انهم عظموا. رجاء القضاء على فضائل المجاهدين الافغان. والله يعني لا ادري الان ما يجي افغانستان حقيقة الواحد لا يستطيع ان يتكلم، لكن هناك طبعا لا شك في محاولة يعني اجهاض حركة الجهاد الافغاني، وقد كان فعلا ونجحوا في ذلك. خرج علينا الدكتور احمد شلبي بخرافات جديدة يقتلعها من عندي، حيث يقول والله اني سمعتها بابن زكاتي ان المسيح الدجال والمهدي خرافة لا يجب الايمان به ويجب تحكيم العقل في ذلك. الكلام ده موجود يا اولاد في كتابه، ولا موسوعة تاريخية، موسوعة تاريخية اسمها موسوعة احمد شلبي للتاريخ الاسلامي. الكلام ده مكتوب يا ابني، مش بس عرفه المحاضرات، وانه ايضا كلام عن احمد شلبي قد احل الغناء والتمثيل. اريد ان اعرف حكم هذا الرجل، هل نشهر به ام نتركه ويتكلم؟ لا، نبه الى لا تجروا كلامه، لا تجروا كلامه ولا تثقوا في محاضرات. لان روى الامام مسلم بسنن صحيح عن محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ما حكم الله ورسوله في الاعداء الاعداد وان اتجاه الاعداد العدو اعداء الله ورسوله؟ ولكن كيف اعد نفسي وانا قد من افراد المسلمين ومستضعف؟ يا ابني ربنا قال واعد لهم ما استطعت من قوة من رباط الخير يريبون بها عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم. اعداد الناس ومعناهم، اللي ما يعرفش يسأل اللي يعرف. وربنا علمنا ان دي مسؤولية المسلمين جميعا، يعني هو التربية في الاسلام والاعداد بدني، فالذي يعد نفسه بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وجنسيا وايمانيا. التفاصيل بقى دي بقى هتروك لأهل العلماء ابناء هذه الامة. رجل في خلاف مع زوجته، ما اعرفش انا في الطلاق ده، ربنا يعافينا. ايه يجري الان التنسيق مع امريكا انجلترا فرنسا الامارات لعمل مناورات مع مصر؟ نرجع القاء الضوء على هذه المناورات. يعني اقول لك يعني السؤال ده، انجلترا وفرنسا وامريكا دول اعدائنا ولا اصدقائنا؟ ربنا قال ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفر. ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. ربنا علمنا ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أو جاء من دين المؤمنين. ليه يا ربنا؟ قال إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا لكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وبعدين إنجلترا دي مش كانت بتحتل بلادنا؟ فرنسا تحتل بلادنا، ولا زالت فرنسا هي وراء ما يجري في الجزائر والعالم الإسلامي، وإنجلترا وأمريكا مش وراء اللي بيحصل في بلادنا؟ مش بلادنا تحت الاحتلال الأجنبي؟ طب كيف أعمل مناورات مع العدو؟ لذلك أنا خطبة الجمعة قلت يا مسؤولين اعملوا لجنة من العلماء، الاستاذة في الاستراتيجية، العسكريين، قولهم ايه رأيكم؟ هل الناس دول يريدون الخير لنا مصلحتنا؟ اسألوكم ايوه خير وبركة. لا لا، هل التصور كما ذكر اساتذة الاستراتيجية حلف الاطلنطي الناس وامريكا فيه ودول اوروبا قرر ان يقوم بعمليات جنوب البحر الابيض المتوسط في المرحلة القادمة قد يجري فيها تمزيق السودان، ها؟ لما هو يفكر السودان نامت مشكلة او انتهى القيد؟ لا، بين يوم وليلة قد تبغتون محاولة ارجاع الجزيرة، يعني المسائل ايه تدبر بلايه، اخذين بالنا المسائل يعني ايه، وان كان مكروم لتزول منه الجبال، قد تضرب ايران، قد تضرب سوريا، النهارده هناك حزب حشود على الجنوب اللبناني. العدو ايه؟ او ضرب الصحوة الاسلامية، لان هو بيتصور ان الشعوب لا يمكن تسمح بضرب الصحوة الاسلامية، فوضع خطة للتدخل. فاذا العدو قرر عبر، انا بقول انه يا ناس يا اللي بتدرسوا يعني لازم ادينوا النصيحة، من استبد برأيه هلك. دي بخرة بتاعتنا كلنا، لما تغرق تغرق البلد كلها، فلازم تسمعوا وتصيحوا السمع وتستجيبه لرأي العلماء، لأن اللي بيجري جد خطير. فإنه المناورات ممكن وانها تمكن العدو من التعرف على ارض المعارك المستقبليه وطبيعه الجندي في المغرب. فطبعا يعتبرون احنا ايه الكلام اللي بتقوله؟ هيلقوا بكلامنا عرض الحائط. اقول وعند جهينه الخبر اليقين، وعند جهينه الخبر اليقين، بس هتبقى خسائر يعني لا ندري كم سيكون الثمن. والحقيقه طبعا هل في حد بيقول الكلام ده معانا؟ يعني فين الذين في مركز القرار يا جماعه؟ مش عارف، لكن احنا ابرأنا ذمتنا. وبعدين مش انجلترا وفرنسا وامريكا دول اللي غرس اليهود؟ مش دول اللي بيحولوا بيننا وبين عمل برنامج نووي؟ هم اللي بيدعموا اليهود بالسلاح على ارض فلسطين؟ مش دول اللي بيدعموا للصرب على ارض البوسنة والارجل؟ منين بقى يبقى اصدقائنا دول نعمل معاهم مناورات؟ لا مانع ان انا اشتري منهم سلاح ويضربوا بعض الجنود ناشي، لكن مناورات مشتركة؟ والنجم الساطع، من هو النجم الساطع بعده؟ من هو النجم الساطع والحية الحديدية؟ والحية الحديدية؟ يا عم اليهود حاجة اسمها الحية النحاسية، الحاجة النحاسية اليهودية، كل ده موجود في كتب، كتبوا ديورانتي في كتاب قصة الحرارة، لكن احنا مين معنا؟ مش فاضيين بقى الملوخية والبامية نسأل الله السلامة والعافية. ما رأي المسلمون مما حدث أن وزارة التربية والتعليم ستلغي مادة اللغة العربية وتجعلها مادة غير أساسية وطالب درجة النجاح فقط مثل التربية البدنية للتربية الإسلامية، وستجعل مكانها مادة اللغة الفرنسية؟ الكلام ده صحيح؟ ها؟ مش ممكن يا أحسن؟ يقال والله ما الله على رأيك على قدر يعني الأخ في عام 54 اعتقل عبد الناصر إخوان المسلمين، ثم حدث العدوان الثلاثي بعد عامين 56، عام 65 الشهير اعتقل عبد الناصر أيضا قيادات الإخوان مثل الشهيد سيد طلبه، وحدث تنظيم 67 بعد عامين فقط. هل هناك علاقة بين اعتقال الإخوان المسلمين وبين دب الرياض العدوان اليهودي 97؟ يعني أنا أعتقد بيقين نعم. والكلام ده احنا ذكره علماء الاستراتيجية، وأنا ذكرت في كتاب التاريخ لبيت المقدس، قلت يا جماعة الاستراتيجية اللي وضعها الامريكان اللي هو ضرب مفاصل القوة في الجسد الاسلامي، سواء كان علماء اطباء مهندسين اساتذة الجامعات، ليه؟ لانهم هم قادة الامة، هم الذين يقودون اي تغيير. ذلك الاستراتيجية اللي وضعها ميشيل كيلارد نفسه كده، قال التصفية الجسدية إن لم يجزي السجن والاعتقال، ويجب أن نترك جانبا التدخل التدرجي أو المتدرج. ربنا قال كده إن يتفوكم يكون لكم أعداء وابسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. لكن السؤال بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وطاردوك يطلبون رأسه، مش كده ولا لا؟ وخرج سراقة ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل 100 ناقة، كذا ولا لا؟ وكان قائد المفرزة لتقتل النبي أبو جهل، مش كده؟ هل نجحت الخطة؟ من الذي قتل في بدر؟ أبو جهل قائد المفرزة، مش كده؟ وين الذي دخل مكة منتصرا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال إلا تنصروه فقد نصره الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. فاكرين سيدنا صالح؟ وتقاسموا بالله لنبيتنه واهله، هنموت صالح خلاص، اتفقوا على نقاط صاحب الدعوه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. اتخذ القرار تصفيه صاحب الدعوه، ده في السر بقى، ثم لنقولن لوليه ما شفناهوش خالص. ربنا يقول لي محمد شوف المجرمين ومكروا مكرا، شوف يا محمد ومكروا مكرا، قرروا تصفية صاحب الدعوة ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لأنه لو عارفين ربنا بيراقبهم وبيحصد حركتهم وبيحصد لهم ما يعملوش العملة دي، لكن هو ربنا بيريد أن يستدرجهم. ألم ترى أن أرسلنا شياطين على الكافرين تؤزهم أز فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله يملي للظل حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لكن ربنا ينسى عبده ينسى دواده مستحيل يبقى عبد مش ممكن. الله الخالق البارئ المصور القهار الجبار مالك الملك الدنيا والآخرة الأول الآخر الظاهر الباطن المهيمن الجبار المتكبر مش ممكن يترك عبيده وإلا يترك دعوته وبس يسيبهم عشان يقتلوا. يشوف مين الصادق ومين الكاذب، مين هيغنم الشهادة ومين مش هيغنم الشهادة. فالقضية كلها اختبار. نحن الآن في مرحلة اختبار، رجالات الأمة يختبرون، علماؤها يختبرون، والشعوب تختبر. لأنك أين أنت يا شعوب وعلماء الأمة يختبرون؟ الجميع سيقفون بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ أفكر إنهم مختبرون فقط، اللي بيحكموا فقط، كلنا مختبرون. أشهد الله كلنا مختبرون، وكلنا سنسأل يوم القيامة عن كل ما يجري على أرض الإسلام. لن يعظم من هذا أحد، لا مدني ولا عسكري ولا وزير ولا حقير ولا كناس، كل على قدر موقعه سيسأل. فأنا عاوز أقول هنا ربنا سبحانه وتعالى يحكي لمحمد، يقول يا محمد شوف أتأمروا على قتل صالح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومه أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نصلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هذا اللي تأمروا على صالح، أهؤلاء الذين قتلوا الناقة، هذين الذين تأمروا على الدعوة الإسلامية كهشيم المحتضر. سبحانك ربي. فرعون كم سنة هو يتآمر على الإسلام، قتل الأطفال، أصدر عليهم بالأحكام بالإعدام وهم في بطون الأمهات كده. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء، بهدل للنساء بهدل للرجال، ادعى الألوهية الربوبية، قتل السحرة، قتل زوجته، طارد الدعوة الإسلامية في المساجد. والناس برجوا يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قلنا اصبروا يا جماعة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لن يرثها من يشاء والعاقبة للمتقين، حتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. وتأتي اللحظة الحاسمة اللي ربنا ينتقم من الطاغية وأعوانه، بعد ما قتل مراته، بعد ما قتل السحرة، وبعد ما قتل المؤمن آل فرعون، وبعد ما تعطل الدعوة، شوف ربنا يسيبه كل ده ويجي في الآخر. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. وبعدين انتهت كده؟ لا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي النار فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيب من النار؟ نصيبا من النار؟ قالوا إن كلهم فيه. خلاص فيش خلاص، إن الله قد حكم بين الآخر. يا خزنة جهنم، ايه يا مجرمين، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ حدش اداكم ونبهكم؟ قال لكم فوقوا ارجعوا الى ربنا، بلاش انك تعملوا الحرب الله ورسول المؤمنين. ما سمعتوش؟ اصابكم الصمم؟ وانتم يا اصحاب الالسنه الطويله اصابكم الخرس؟ فيش كلمه من الله لاصلاح هذه الامه او تنبيه المخاطر؟ ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بل، جالكم؟ طيب صدق فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اخوتي انا عاوز اقول لاخوانا، الاخ بيقول انه اللي بيحصل ده هيقضي على الاسلام؟ لا، قد يتخذ شهداء وغير ناس شهداء، لكن الاسلام باقي قادم لا محاله، الخلافه قادمه لا محاله. طب هم لما قتلوا، الاخ اللي بيقول السؤال، قتلوا في سنه 56 54 قتلوا الشيخ محمد فرغلي عبد القادر عون، وقاتل 65 سيد قطب اخوانه، الصحوة الاسلامية زادت ولا قلت؟ زادت. الضربات تتلاحق الان، استخدم فتح النار واضرب يا جدع واقتل وبعدين دور على هوية. الصحوة الاسلامية زادت ولا قلت؟ زادت. التحدي زاد ولا قلت؟ زاد. كل اللي بيحصل ده بيكسر عقدة الخوف لدى الشاب، الشاب يبقى خايف وهايب وكذا وكذا. مجرد مرة واحدة بس تختبر، خلاص المسألة بالنسبة له سياسة، انكسر حاجز الخوف في قلبه. فهي دي إرادة الله. لذلك ولا تهنوا، ربنا قال كده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أنتم بتجيبوا لي أسئلة منين جديد؟ مرة يا شيخ مرة الشاب تعلم لعبة التايكوندو عبد الناصر الله يزيده منه هو فيه ويجمع عليه اخوانه اصحابه، يعني راح اليمن يعمل ايه عشان يقيم دولة ناصرية؟ قال لك عشان يحرر الامن. يحررها من ايه؟ رب السنبالس ينجي اليمن منكم. وسألوا ضباط الجيش المصري اللي كان هناك كيف كانت التعليمات بتصدر بيضربوهم بالنبال. واحد يقول أحبك في الله، أحبك الله لازم أجل حسنة، أحب أن تدعو لي بالشهادة في سبيل الله والإخوان الموجودين في هذا المكان الطاهر معه، اللهم غنمنا الشهادة في سبيلك يا رب. التوضيح في حرب اليمن وما هي نتائجها؟ انت هلك ما بتقراش ولا عاوز تنكي الجراح؟ توجهت قوات مصر العربية إلى اليمن لدعم الحكم الجمهوري، كان انقلاب عسكري بتاع واحد السلال ضد إمام اليمن، هذه يا ابني يعني دعم الانقلاب عسكري في اليمن. ده كان الدور بتاع الجيش المصري، يقول لك نشر الديمقراطية ولا طب أولى كان الجيش المصري يروح اليمن يحارب ولا يحارب اليهود يا أيها الثوار يا أنصار الزعيم الخالد؟ لا أدري. طبعا النتائج إيه؟ من ساعة قامت حرب 67 ورجعوا الجيش اللي من هناك اتسحب من غير معدات وحصل اللي حصل في 67 انتم تعرفوا، غيروا في كتابنا طريق الى بيت المقدس الجزء الثالث. من استاذ محمد الطويل مؤلف كتاب لعبة الامم عبد الناصر؟ واحد بيسأل من هو محمد الطويل مؤلف كتاب لعبة الامم؟ وعبد الناصر ولعبة الامم والسادات ولعبة الامم وما هي درجة مصداقيته؟ انت مالك مين هو محمد الطويل ده؟ هذا مؤلف يعني اسمه محمد الطويل كتب كتابين من اجمل ما كتب ما قرأت الحقيقة، اللي هو لعبة الامم بعبد الناصر ولعبة الامم السادات. ويا ما بيجي رقبك يا حاو. القى الشيخ احمد بعيدات بعيدات محاضرة في العربية كان فيها تدمير الشيخ اكثر فريدة في الكتاب المقدس كما يزعمونه بالتحديد في صفر ارسال في سفر ارسال الرسل صحة 7 عدد 5 قبل التاريخ. انا ما جربش السفر ده ما جراء قبل لا هم ما يتدمرهوش، هم عاوزينه عاوزين يسيطروا عليه لكن هم عاوزين يخلصوا من الصفحة الاسلامية لان دي العقبة الوحيدة للاسلام. هذا الحقيقة اقسم بالله لا عقبة امام امريكا واوروبا وانجلترا واليهود والصهيونية العالمية والصليبية العالمية الا الصحوة الاسلامية، وهي بادية ان شاء الله سيخزيهم الله على يديه. صحيح تقدم شهداء وتضحيات لكن ايه يعني احنا نقدم شهداء؟ العمر بيد الله، الاجل بيد الله، والرزق بيد الله. لما ربنا خدمنا الشهداء نقول فزنا بها ورب الكعبة. احنا خايفين على الدنيا دي ليه يعني؟ ما حياة الدنيا الا متاع الغرور. فين راحت فين الحور العين بقى وصدر مخضوض وطلح منضود ولحم طير مما يستهون وفرش بطائنها من السبق وجنى الجنتين دان كأنه قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان والتربة المسك والزعفران وقصر عبارة عن لؤلؤة مجوفة بين السماء والأرض وانت مش عارف مكان على الرصيف تنام عليه ولا حتى حاجة تزن. انا مش عارف ليه، ما هي مشكلة احنا مرضنا يا اخوانا. انا خلي بالكم مرضونا حب الدنيا وكراهية الموت، ده مرضونا. لو اصبحنا امة تجيد صناعة الموت هيتغير حالنا، لكن احنا زي ما قلت مرضونا حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا الطعمية والمدمس سأل الله السلامة يا ربنا بس ما حلناش منه برضو احنا حد طايب. يقول هل عمر بن الخطاب قد حل السرقة في احد عوامل خلافاته؟ كيف يا ابني احد مين الكلام الجهل ده؟ احل حد السرقة ازاي ايه؟ يعني عطل الحدود لغاية ما ترقفين؟ فطبعا لا شك فيه، يعني هو لو وجد شبهة ان الولد هو العطل حد لا يعطل، لكن إذا وجد أنه شبهة لحاجة ما أدراه الحدود بالشبهة يعني مرات بتولد وفجأة ما فيش حاجة يأكلها ويشربها، واللي واحد في السكة راح سرق ومشي. هنا السؤال بقى، هل يقام عليه الحد ولا في شبهة حاجة؟ شبهة حاجة هنا حاجة يعني مسألة متحة، فهنا قد يعني ايه ينظر اليه بعدم إقامة الحد عليه، لكن الحد لا يعظم. ما عطلت الحدود في عهد عمر ولا غيره يا إخوان؟ الأعداء يستغلون جهلا. أتحدى إنسان يقول عطلت الحدود؟ ما عطلت الحدود إلا بعد أن ضربت الخلافة في هذا العصر النكد الذي نعيش فيه. لكن الخلافة الحدود ظلت تنفذ 13 قرن من الزمان. حاجة تانية أن الرسول علمنا أن طالما الحد بلغ الإمام لابد أن يقام، وقد زان بلغ الإمام، لكن وكان الرسول حريص على إجراء الحدود للشبهات، زي المرأة التي زانت وقالت يا رسول الله زنيت، قال لها لعلك قد فعلت كذا، قالت لا ده انا جنيت حامل، قال طب اذا بحط صدع حامل رجل غاية ما صدع من غير قيمة عليه حد، لكن حاول ان هو ايه يبرع الحد بالشوم لعلك. واحد تاني قال له زنيت يا رسول الله، قال له انت عادي لغاية ما جاب اللفظ الصحيح، يعني عملت كذا زي ما دخل المروة في المي، علشان بقول له ده عشان يديله فرصة ايه، ولما هما بيقيموا الحد ويضربوه قال طب ليه ما سبتوه ما عافيتش عنه ليه؟ يمكن يتوب، يمكن يستغفر لما قال انا ما عملتش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على برئ فعض الحدود. لا من هذا الجاهل الذي يقول هذا؟ الله اعلم. هل هناك علاقه بجمع السلاح المرخص من هذا السعيد خوفا من العاصفه الاسلاميه ضد اليهود؟ هل نقيس هذا الامر على ما حدث مناطق الامنه التي استورد سلاح بصوت الامم المتحده لقياده الخائن بطرس خالي؟ شوف يا ولدي، هو المطلوب ان تكون امتنا المسلمه بدون سلاح؟ هذه قضيه. لكن أوريكم قصة الضابط المصري في البوسنة والهرسك، جمال غانم. جمال ها؟ في فيلم يعني فيش يعني هو ظن 93 أظن 92 أو 93، لكن عمل كتاب عنه، عمل كتاب عن الضابط العقيد أو العميد، العميد جمال حافظ غانم. ماشي، على كل حال اتعمل عنه كتاب، انا قرأت الحقيقة كتاب بسرعة، هو كتاب جيد، كتب الدكتور عبد الستار، السيد عبد الستار المليجي اللي هو نقيب العلميين احد الذين حولوا محاكمة العسكرية اليوم. هل نقيس هذا الامر على ما حدث في المنطقة الامنة يعني؟ لكن عاوز اقول حاجة، شوف ضرب كل كوان، ويكيدون ويمكرون ويمكر الله والله خير ايه المكرين. مقررة بصحة من مرات بين مصر وامريكا وفرنسا، سمعنا عن الناس يقول ليس في شيء السياسة عايزة كده، ونحن نعرف انهم هم اعداء، ولكن لنكسب الخبرة، نكسب خبرة، مش اشتري منهم سلاح يدربوا ولادي، لكن مناورات مشتركة لا. ليه؟ لانه بتعرف على ارض المعارك المستقبلية، وبيعايش الضابط والجند المصري وبيتعرف على طبيعة المقاتل. ادي اخطر حاجة، تعرف على ارض المعارك المستقبلية، ودي اخطر حاجة، اخطر حاجة بالنسبة لأي بلد. صحيح من حق ان انا احصل على سلاح واتمرن عليه وادرب ولادي عليه، لكن كون ان يمكن من التعرف على ارض المعارك المستقبليه وطبيعه المقاتل، هذه امر دي الحقيقه اللي يجب ان نتقف عندها. هذه قليل هذا، ودي نحن نقول هل تصدقوا كلامنا؟ وعند جهينه الخبر اليقين، عند جهينه تاريخ بيت المقدس، تكلمتم عن ان حرب اكتوبر بتفصيل، ليس موضح في حرب اكتوبر بتفصيل. أخي يسألني أن الطريق لبيت المقدس حرب أكتوبر ليست فيها تفصيل، ارجع لكتاب الطريق جمال عبد لعبة الأمم عبد الناصر ولعبة الأمم والسادات، وفيه تفصيل، لعبة الأمم والسادات فيه تفصيل، وكمان مذكرات اللواء سعد الدين الشاذلي.